الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الموارد التي يخالف فيها الخطيب القزويني السكاكي. من جملة المطالب التي أفادها السكاكي في مفتاح العلوم بدعوة أنه لكي نسهل على الطالب وفي تشريف تراها لكي نسهل على الطالب في حفظ مطالب البلاغة فمن الأفضل أن نقلل الأقسام، كلما قلت الأقسام كلما صار المطلب أسهل. إذن ماذا تقترح؟ يقول: من جملة التقسيمات التي كانت عندنا للاستعارة وذكرناها سابقا أن الاستعارة تنقسم إلى أصلية وإلى تبعية، وذكرنا سابقا أن الاستعارة في المشتقات تكون استعارة تبعية، وأن الاستعارة في الجوامد تكون ماذا؟ أصلية. فاقترح السكاكي أن الاستعارة التبعية تلغى من قاموس البلاغة. ماذا نفعل بها؟ يقول: نرجعها إلى الاستعارة بالكناية. تعال أولا نمثل بمثال لنرى كيف أرجع الاستعارة إلى الاستعارة بالكناية. من جملة الأمثلة التي مثلنا بها على الاستعارة: نطقت الحال. نطقت الحال، نطق فعل أصله هكذا، دلت الحال كالنطق كأنها نطقت، شبه الدلالة بأي شيء؟ بالنطق. وحذف المشبه وأبقى المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية، إن حذف المشبه وإبقاء المشبه به تكون استعارة ماذا؟ تصريحية. فإذن الاستعارة التي أصلها تشبيه تكمن أين؟ في نطقة الحال، تكمن في الفعل، شبه دلت بنطقت. ما هي القرينة على وجود هكذا تشبيه وعلى وجود هكذا استعارة؟ يقول القرينة، هكذا كنا سابقا نقول، كنا نقول القرينة هو إسناد النطق إلى الحال، حيث إنه لما كان حال الإنسان لا يتكلم لا ينطق، عرفنا أن المراد من النطق هنا ليس معناه ماذا؟ الحقيقي. فإذا الاستعارة كانت في الفعل، وقرينة الاستعارة أين كانت؟ في إسناد الفعل إلى الفاعل في هذا المثال الذي ذكرناه. هذا ما كنا نذكره سابقا كما تقدم مفصلا. أما السكاكي يقول: لا، نحن هنا نجعل الاستعارة في كلمة الحال، نطقت الحال، الحال هو الذي فيه استعارة، لكن استعارة ماذا؟ الحال. أين التشبيه؟ شبهت الحال بالإنسان المتكلم. ماذا حذفنا؟ عندما شبهنا الحال بالإنسان المتكلم في نطقة الحال ماذا حذفنا؟ حذفنا المشبه به، يعني الإنسان المتكلم. والاستعارة التي يكون المحذوف فيها المشبه به تكون استعارة تصريحية أو بالكناية؟ بالكناية. فإذا صار الحال الذي هو كان في الحقيقة قرينة للاستعارة ماذا؟ التبعية، صار الحال هو الاستعارة بالهداية. طب أين القرينة؟ القرينة نطقت فعكس الأمر السكاك. كنا سابقا ماذا نفعل؟ نقول نطقت هي الاستعارة والقرينة هي كلمة الحال. الآن عكس السكاكي، جعل الحال هي القرينة هي الاستعارة والنطق هو القرينة. ولكن بما أن في الحال المشبه به هو المحذوف فصارت استعارة بالكناية. فإذا نتيجة الأمر ماذا فعل السكاكي؟ اختار السكاكي أن يرجع قرينة الاستعارة التبعية. ما هي قرينة الاستعارة التبعية في مثالنا؟ قرينة الاستعارة التبعية في مثالنا ما هي؟ الحال. اختار أن يرجع قرينة الاستعارة التبعية إلى استعارة بالكناية. صارت الحال التي كانت قرينة صارت هي الاستعارة بالكناية، وصارت الاستعارة التبعية هي قرينة الاستعارة بالكناية. فبالنتيجة يكون قد ألغى من وجود علم البيان ما يسمى بالاستعارة التبعية. عليكم السلام. فالاستعارة عند السكاك كلها أصلية، لا يوجد عنده استعارة تبعية. صار واضح؟ هذه هي نظرية السكاك في إرجاع قرينة الاستعارة التبعية إلى استعارة بالكناية، وجعل التبعية قرينة على الاستعارة بالكناية. ما الذي صار المطلب واضح؟ تقرأ هذا المقدار. يقول واختار السكاكي رد الاستعارة التبعية. ما هي الاستعارة التبعية؟ وهي ما تكون في الحروف والمشتقات، في الحروف والأفعال وما يشتق منها، وما يشتق منها. إلى أين يرجع ضمير منها؟ ظاهر العبارة من الأفعال، لكن لا يصح، لأن الأفعال لو كانت هي التي يشتق منها فحينئذ تكون الاستعارة في الأفعال أصلية، لأن الأفعال حينئذ تكون جامدة لا مشتقة، بل مشتق منها. فبقرينة ما تقدم وما يشتق منها، يعني وما يشتق من مصادرها، من مصادر الأفعال. واختار السكاكي رد التبعية إلى الاستعارة المكنى عنها. كيف؟ بجعل قرينة الاستعارة التبعية، بجعل قرينة التبعية استعارة مكنيا عنها. قرينة التبعية في قولك نطقت الحال، ماذا كانت؟ هي الحال. الحال نجعلها هي الاستعارة المكنى عنها، الاستعارة بالكناية، وجعل الاستعارة التبعية قرينة للاستعارة بالكناية. قرينتها أو قرينتها أي قرينة الاستعارة المكنى عنها، على نحو. يقول كيف نجعل استعارة بالكناية؟ يقول على نحو ما ذكره السكاك في قول الهذلي أنشبت المنية أظفارها. يقول على نحو قوله، أي قول السكاك في المنية وأظفارها، حيث جعل المنية استعارة بالكناية، حيث جعل المنية وإضافة الأظفار إلى المنية قرينة هذه الاستعارة بالكناية. كذلك فيما نحن فيه، ففي قولنا نطقت الحال بكذا، ماذا كان العلماء البيان يقولون؟ جعل القوم نطقت استعارة عن دلت على سبيل الاستعارة ماذا؟ التبعية التصريحية. ليش؟ لأن أما تبعية لأن نطقت مشتق، أما تصريحية لماذا؟ لأن المحذوف هو مشبه لا المشبه به. والحال حقيقة مستعمل في معناه الحقيقي، يعني وجعل القوم الحال على وجه الحقيقة مستعمل في معناه الحقيقي. بينما السكاكي وهو يعني السكاكي يجعل الحال استعارة بالكناية. ليش؟ لأن المحذوف هو المشبه به. الحال كالإنسان المتكلم، طب فالإنسان المتكلم هو المحذوف، وهو يجعل الحال استعارة بالكناية عن المتكلم. ونسبة النطق إلى الحال قرينة على هذه الاستعارة، صار ما كان عند القوم استعارة تبعية صار قرينة على الاستعارة بالكناية، وما كان عند القوم قرينة على الاستعارة التبعية صار هو الاستعارة بالكناية. صار واضح؟ وهكذا في قول الشاعر نقريهم لهذميات كما تقدم شرحه مفصلا. نقريهم يعني نضيفهم ماذا؟ لهذميات، وهي الرماح المسنونة كما تقدم شرحه مفصلا. سابقا ماذا كانت؟ كانت الاستعارة التبعية أين؟ كانت الاستعارة التبعية في نقريهم. نقريهم بمعنى نطعمهم، شبه الضرب، شبه الضرب بالإطعام وحذف الضرب وأبقى الإطعام. نقريهم استفدنا على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية. والدليل والقرينة على هذه الاستعارة ماذا؟ المفعول به وهي اللهذميات، لأن الرماح لا تطعم، فقرينة على أن الإطعام كان استعارة. السكاكي يقول لا، اللهذميات هي الاستعارة، كأنه قال نقريهم لهذميات كالطعام، حذف المشبه به وأبقى اللهذميات اللي هي المشبه. وقرينة هذه الاستعارة نسبة الفعل إلى المفعول، نفس مثل كما فعل في نطقة الحال. غاية الأمر، غاية الأمر فقط الفرق بين نطقة الحال وبين نقريهم لهذميات أن الاستعارة بالكناية في الأول وقعت فاعلا وفي الثاني وقعت مفعولا. وهكذا في قوله نقريهم لهذميات يجب جعل أو يجعل السكاكي اللهذميات استعارة بالكناية عن المطعومات الشهية على سبيل التهكم. سابقا تقدم أن هناك بعض التشبيهات وبعض الاستعارات يكون المقصود منها الاستهزاء بالمخاطب أو الغائب. ونسبة القري إليها إلى اللهذميات قرينة الاستعارة، وعلى هذا يقاس جميع ما ذكرناه في الاستعارة التبعية. خب لماذا السكاكي اختار هذا القول مخالفا للقوم؟ يقول وإنما اختار ذلك إيثارا للضبط وتقليل الأقسام. هذه وتقليل الأقسام عطف على الضبط من باب عطف العلة على المعلول، لأن الضبط بماذا يحصل؟ بتقليل الأقسام، يعني علة حصول الحفظ هو تقليل الأقسام، لأن إذا كانت الأقسام قليلة يحفظها الطالب بيسر، وإذا كانت كثيرة يصعب حفظها. لكن نسي السكاكي أن سوف يأتي قوم من بعده ويعلقون هذا المطلب ويصعبون علينا المطلب أكثر. ورده اعترض على السكاكي أنه طبعا اعترض عليه بأحد اعتراضين على سبيل منع الخلو، أنه نسأل السكاكي هذا السؤال. أنت قلت نطقت الحال، أين الاستعارة عند السكاكي في كلمة الحال؟ نسأل نطقت مستعملة فيما وضع له أو في غير ما وضع؟ لا، لا يخلو الأمر من هذين الاحتمالين، إما أن تكون مستعملة فيما وضعت له أو مستعملة في غير ما وضعت له، أو بعبارة أخرى إما أن تكون حقيقة وإما أن تكون مجاز. ماذا تختار؟ إن قلت نختار أنها حقيقة، نختار أنها حقيقة، فيترتب على ذلك تالي فاسد لا يمكن للسكاك أن يلتزم به. ما هو هذا التالي الفاسد؟ إذا تذكرون السكاك مختاره من حيث الملازمة بين الاستعارة التخيلية والاستعارة بالكناية ماذا كان؟ أنه كلما وجدت الاستعارة بالكناية وجدت الاستعارة التخيلية، وليس كلما وجدت التخيلية وجدت بالكناية. فالملازمة من طرف واحد، كلما وجدت المكنية كان في جانبها التخيلية. ليش؟ لأن السكاك يرى أن قرينة المكنية ماذا يجب أن تكون؟ تخيلية. وبما أن الاستعارة لابد لها من قرينة، فإذا لابد للاستعارة المكنية من استعارة تخيلية. ولكن قد توجد التخيلية ولا توجد الاستعارة بالكناية. مثل ماذا؟ كما لو قلت هكذا: المنية التي تشبه الموت أنشبت أظفارها. هنا يوجد استعارة مكنية؟ لا. ليش لا يوجد استعارة مكنية؟ نعم، ما سمعت من الذي يتكلم؟ لوجود التشبيه، ما في استعارة. الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، وهذا يوجد. المنية التي تشبه الأسد، ما في تشبيه، ما في استعارة، فإذا لا يوجد استعارة بالكناية، لكن يوجد استعارة تخيلية. أنشأ المنية التي كالأسد أنشبت أظفارها. تخيلنا أن للمنية يوجد أظفار، فيوجد استعارة تخيلية ولا يوجد استعارة بالكناية. فإذا نكرر، مختار السكاكي أن الاستعارة بالكناية تلازم الاستعارة التخيلية. إذا كان الأمر كذلك، تعال إلى ما نحن فيه. المدعى أنه في نطقة الحال يوجد بنظر السكاك، ما هو المدعى؟ أنه يوجد استعارة بالكناية وهي الحال. إذا فتعال نطبق القاعدة: كلما وجدت الاستعارة بالكناية وجدت الاستعارة التخيلية. إذا كان الحال استعارة بالكناية، أين تكون الاستعارة التخيلية؟ في نطقة، لابد أن تكون أين؟ في نطقة. والمفروض أننا اخترنا أي شق من الترديد. قلنا للسكاكي إما أن تكون نطقة حقيقة أو مجاز، اخترنا الشق الأول أنها حقيقة. إذا كانت نطقة حقيقة فلا تكون استعارة تخيلية، لأن الاستعارة التخيلية من أقسام المجاز. فيلزم من ذلك أنه وجدت استعارة بالكناية ولم يوجد في جنبها استعارة تخيلية. التفت للإشكال أو أكرر، التفت جيدا. أنت ما ادعيت أن الحال استعارة بالكناية وأن قرينة هذه الاستعارة بالكناية هي نطقت. نحن نسأل من السكاكي: نطقت هل مستعملة على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز؟ الآن كلامنا في الشق الأول، أن تكون مستعملة على وجه الحقيقة. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لا يوجد ملازمة بين الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية، لأنه في هذا المثال وجدت الاستعارة بالكناية هي الحال، ولم توجد استعارة تخيلية. ليش لم توجد؟ لأن قرينة الاستعارة بالكناية في هذا المثال هي نطقت، والمفروض أن نطقت مستعملة في معناها الحقيقي، والاستعارة التخيلية من قسم المجاز لا من قسم الحقيقة. فإذا أيها السكاكي، لو اخترت الشق الأول ماذا يلزم؟ أنه الملازمة التي ذكرتها سابقا تكون باطلة. ما هي الملازمة التي ذكرها سابقا؟ كلما وجدت المكنية وجدت التخيلية، كلما وجدت المكنية وجدت التخيلية. موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. بعض المكنية لا يوجد معها تخيلية كما فيما نحن فيه، وإذا صدق النقيض كذبا النقيض الآخر. فإذا كانت السالبة الجزئية صادقة فالموجبة الكلية كاذبة، وهي قوله كلما وجدت المكنية وجدت التخيلية. أثبتنا هناك مورد وجدت المكنية ولم توجد التخيلية. هذا إذا اخترنا الشق الأول، ما هو؟ أنها على وجه الحقيقة. وإذا اخترنا الشق الثاني، ما هو الشق الثاني؟ أنها مجاز، نطقت مجاز. هيلزم على اختيار أن نطقت مجاز أن يقع السكاكي فيما فر منه. السكاكي من أي شيء فر؟ فر من وجود شيء يسمى استعارة تبعية، ليس كذلك؟ ألم يرجع الاستعارة التبعية إلى استعارة بالكناية؟ هذا الذي فررت منه تقع فيه. بيانه أين الاستعارة بالكناية في نطقة الحال في كلمة الحال، صحيح؟ قرينة هذه الاستعارة ما هي على رأي السكاكي؟ نطقت مستعملة مجازا بحسب اختيار الشق الثاني. نقول خذ هذا المجاز استعارة، هذا المجاز استعارة، هذه الاستعارة أصلية أو تبعية؟ لا يصح أن تقول أصلية. لماذا؟ لأنها ليست جامد، فيتعين أن تكون تبعية. فما فررت منه وقعت فيه. نعم، إشكال الأول لا يرد إذا اخترت الشق الثاني. ما كان الإشكال الأول؟ انتفاء الاستعارة التخيلية. على اختيار الشق الثاني لا تنتفي الاستعارة التخيلية. ليش؟ لأنه يوجد مجاز، لأنه نطقت مستعمل مجازا فيه دلت، فتوجد الاستعارة التخيلية. لكن نقول هذه استعارة الفعل أصلية أو تبعية؟ تبعية. فأنت فررت من الاستعارة التبعية ووقعت في الاستعارة التبعية، بل أنت كفرت الأقسام، لم تقلل الأقسام. نحن كنا سابقا نقول في نطقة الحال كم يوجد استعارة؟ استعارة واحدة. الآن صار في نطقة الحال كم يوجد استعارة؟ صار يوجد استعارتان، استعارة في الحال واستعارة في نطقة. فلم تقلل الأقسام، كفرت الأقسام. صار واضح المطلب؟ طبعا في الأثناء يوجد بعض الإشكالات نقرأها. ورد ما اختاره السكاكي بأنه إن قدر التبعية كنطقت في نطقة الحال بكذا حقيقة، أي كان الاستعمال في نطقة استعمال حقيقي، بأن يشرح ما معنى حقيقة، بأن يراد منها معناها الحقيقي، لم تكن التبعية استعارة تخيلية. ليه؟ لأن الاستعارة التخيلية مجاز عند السكاك، فإذا كان نطقت حقيقة فيستحيل أن تكون استعارة تخيلية، لأنه السكاكي جعل التخيلية من أقسام الاستعارة المصرح بها، الاستعارة التصريحية، والاستعارة المصرح بها مفسرة عند السكاكي بذكر المشبه به وإرادة المشبه، وهذا مجاز. إلا أن المشبه فيها غاية الأمر، طبعا استعارة تصريحية تنقسم إلى قسمين كما تقدم، استعارة تصريحية تحقيقية واستعارة تصريحية ماذا؟ تخيلية. وهذا استعارة تخيلية، لذا يقول إلا أن المشبه فيها في التخيلية يجب أن يكون مما لا تحقق لمعنى حسا ولا عقلا بل وهما، وتقدم شرح ذلك مفصلا. فتكون الاستعارة التخيلية مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق، فتكون مجازا. والحال أننا اخترنا أن نطقت حقيقة فيمتنع وجود الاستعارة التخيلية. خب تقائل أنه يقول فليمتنع، ماذا يحصل؟ يقول فيلزم هذا التالي الفاسد: فلم تكن الاستعارة المكنى عنها مستلزمة دائما للتخيلية، وأنت ادعيت سابقا أن كل مكنية في جنبها تخيلية. بمعنى ما معنى الاستلزام؟ بمعنى أنها لا توجد بدون التخيلية، وذلك لأن المكنى عنها هنا قد وجدت بدون التخيلية في مثل نطقة الحال بكذا. على هذا التقدير، أي تقدير؟ أن نختار الشق الأول، وهو أن نطقت مستعملة فيما وضعت له، وذلك أي عدم استلزام المكنى عنها للتخيلية باطل بالاتفاق، يعني حتى عند السكاكي، لأن نفس السكاكي قال بالملازمة. نعم الخلاف بين المشهور وبين السكاكي في شيء آخر، وإنما الخلاف في أن التخيلية هل تستلزم المكنى عنها؟ السكاكي يقول لا، فعند السكاكي لا تستلزم، كما في قولنا أظفار المنية الشبيهة بالسبع، فإن هنا يوجد تخيلية ولا يوجد مكنية. ليش لا يوجد مكنية؟ لعدم وجود استعارة، بل يوجد تشبيه للتصريح بكل من طرفين تشبيه، والمفروض أن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه. وبهذا ظهر بعضهم حاول أن يدافع عن السكاكي أن المصنف حصل له اشتباه، كيف؟ بدعوى أن السكاكي وإن كان قائلا بالملازمة بين المكنية والتخيلية، وكما ذكر المصنف قائل بالملازمة من طرف واحد، لكن أي طرف؟ المصنف توهم أنه من طرف المكنية، بينما الأمر بالعكس من طرف التخيلية. يعني المصنف توهم أنه كلما وجدت المكنية وجدت التخيلية، بينما الواقع لا، نظر السكاكي هكذا: كلما وجدت التخيلية وجدت المكنية. فحينئذ لا يرد الإشكال على السكاكي، لأن في قولك نطقت الحال لا يوجد تخيلية، حتى نقول كلما وجدت التخيلية وجدت المكنية، بل يوجد مكنية، والسكاكي لم يقل كلما وجدت المكنية وجدت التخيلية. صار واضح الدفاع؟ يعني هذا مصنف كان الاستلزام من جهة المكنية، هذا المجيب جعل الاستلزام من جهة التخيلية، فتنحل المشكلة. تفتزاني يقول هذا الكلام بعد تصريح السكاكي بمثال أظفار المنية المشابهة للسبع نشبت في فلان، مع ذكر السكاكي لهذا المثال يبطل هذا الدفاع. ليش؟ لأن هنا في هذا المثال ماذا يوجد؟ يوجد تخيلية أو مكنية؟ في مثال أظفار المنية المشابهة للسبع نشبت في فلان، ماذا يوجد؟ تخيلية أو مكنية؟ تخيلية، لا يوجد مكنية للتصريح بضرب الطرفين، فيوجد تخيلية. أنت ماذا تدعي أيها المجيب؟ أنه كلما وجدت التخيلية وجدت المكنية. خب هذا المثال اللي ذكره نفس السكاكي تخيلية بدون مكنية، فكيف تقول أن مراد السكاكي كلما وجدت التخيلية وجدت المكنية؟ من تفت للنكتة؟ خب هذا معنى قول الشارح. وبهذا يعني بهذا المثال ظهر فساد ما قيل دفاعا عن السكاكي في قبال الخطيب القزويني، إن مراد السكاكي بقوله لا تنفك المكنى عنها عن التخيلية ماذا؟ أن التخيلية مستلزمة للمكنى عنها لا العكس كما فهمه المصنف. كيف ظهر فساد ذلك؟ أن نفس السكاكي ذكر مثال أظفار المنية المشابهة للسبع نشبت في فلان، فهذا استعارة تخيلية ولا يوجد استعارة مكنية. التفتزاني يسجل على الخطيب القزويني إشكالا آخر غير هذا الإشكال اللي ذكره البعض. ما هو هذا الإشكال؟ أنه ورد، إذا تلاحظ ورد في عبارة الخطيب القزويني ماذا؟ وذلك باطل بالاتفاق، وذلك باطل بالاتفاق. يناقش التفتزاني في كلمة بالاتفاق إجماع، يعني يقول لا يوجد إجماع. الزمخشري شيخ علم البيان ذكر في التفسير أنه قد توجد المكنية ولا توجد التخيلية. فإذا الزمخشري يرى عدم الملازمة، فكيف تقول بالاتفاق؟ طبعا يعترف التفتزاني أن هذا الإشكال على المصنف لا يضر في أصل المطلب. ليش؟ لأنه كيف ما كان لنفترض العالم كله يخالف، السكاكي ماذا يرى؟ يرى الملازمة. يعني هذا الإشكال وارد على رأي السكاكي، لكن فقط إشكال أن كلامك غير صحيح، لا يوجد اتفاق. اللهم إلا أن يقال أن مقصود الخطيب من الاتفاق لا اتفاق جميع علماء البيان، مقصود من الاتفاق يعني اتفاق بين المصنف والسكاكي، لأن كل من المصنف والسكاكي يرون الملازمة. ملتفت جيدا؟ فحينئذ لا إشكال على المصنف. يقول نعم يمكن أن ينازع، يعني الإشكال الذي يرد على المصنف هذا في الاتفاق الذي ذكره المصنف على استلزام المكنى عنها للتخيلية. ليش؟ لأنه يوجد عندنا من خالف في الاتفاق، لأن كلام الكشاف مشعر بخلاف ذلك. ما معنى بخلاف ذلك؟ بخلاف يعني أن المكنية لا تستلزم التبعية التخيلية عفوا. وقد صرح في المفتاح أيضا في بحث المجاز العقلي بأن قرينة تفت، وقد صرح جواب عن إشكال مقدر قبل قليل. ما هو إشكال التفتزاني على الخطيب؟ أنك تقول بالاتفاق والحال أن الزمخشري مخالف، إذن لا يوجد اتفاق. هنا قد واحد يحاول أن يجيب كما أشرنا قبل قليل أن مراد المصنف من الاتفاق الاتفاق بينه وبين السكاكي. لو واحد أشكل على التفتزاني هذا الإشكال جوابه هنا أن نفس السكاكي أيضا وقد صرح في المفتاح أيضا في بحث المجاز العقلي. مجاز العقلي، ما المقصود بالمجاز العقلي؟ لا المجاز العقلي الذي اختاره الباقلاني بمعنى التجوز في أمر عقلي، المجاز العقلي بمعنى الإسناد المجازي. إذا تذكرون في بحث الإسناد الخبري ماذا قال الخطيب القزويني؟ واختار السكاكي رده إلى الاستعارة بالكناية، أرجع أنبت الربيع البقلة إلى الاستعارة ماذا؟ بالكناية. بأن قرينة المكنى عنها قد تكون أمرا وهميا كأظفار المنية تكون مستلزمة لها، وقد تكون أمرا محققا كالإنبات في قوله أنبت الربيع البقلة، هذا أمر وهمي أو خيالي أو متحقق، فلا تكون استعارة تخيلية كالإنبات والهزم في هزم الأمير الجند. لأنه شوف في هزم الأمير الجند كيف أرجع الإسناد المجازي إلى استعارة بالكناية. يقول الأمير شبه به، شبه بماذا؟ شبه الأمير بقائد الجيش الذي هزم حقيقة من؟ قائد الجيش الجيوش. شبه الأمير بالذين خاضوا المعركة، وإلا الأمير جالس في قصره. شبه بهم وحذف المشبه به وأبقي المشبه، فتكون الاستعارة ماذا؟ مكنية. ما هي القرينة؟ القرينة إسناد الهزم إلى الأمير، ولكن هذا الهزم خيالي أو حقيقي؟ حقيقي ليس تخيلي، فعندنا استعارة مكنية ولا يوجد عندنا استعارة تخيلية. إلا أن هذا إشكالنا على التفتزاني وتصريح السكاكي في المجاز العقلي بهذا التصريح لا يدفع الاعتراض على السكاكي، لأنه قد صرح في المجاز العقلي بأن نطقت في نطقة الحال بكذا أمر وهمي جعل قرين للمكنى عنها. واضح هذا الكلام؟ إذن خلاصة البحث، كرر الإشكال الأول. الإشكال الأول على السكاكي ما هو؟ أنك لو اخترت أيها السكاكي أن نطقت في نطقة الحال مستعملة فيما وضع له، فهذا يلزم أن توجد المكنية بدون تخيل. أجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن السكاكي وإن كان يرى الملازمة، لكن الملازمة عنده من جهة التخيلية لا من جهة المكنية، وهذا الإشكال أجاب عنه التفتزاني بأن هذا يتنافى مع تصريح السكاكي بمثال أظفار المنية التي تشبه الأسد نشبت في فلان. صار واضح؟ هذا الجواب الأول باطل. الجواب الثاني الذي أشار إليه التفتزاني أن الاتفاق الذي ذكره المصنف غير صحيح، لأن الزمخشري يرى عدم وجود هذا الاستلزام. إن قلت أن مراد المصنف من الاتفاق الاتفاق بين الخطيب وبين السكاكي، يأتي الجواب أن أيضا السكاكي لم يتفق على ذلك، ليه؟ لأن السكاكي صرح في المجاز العقلي من أن قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون تحقيقية لا تخيلية. لكن مع ذلك يبقى الإشكال واردا على السكاكي. ليش؟ لأن في نفس هذا المثال الذي نبحث عنه، ما هو هذا المثال؟ نطقت الحال. السكاكي في مفتاح العلوم صرح بأن نطقت تخيلية. إذا كانت تخيلية وإذا كانت مستعملة فيما وضعت له استعارة تخيلية، لابد أن تكون مجاز لا حقيقة، فيلزم انفكاك التخيلية عن المكنيات. هذا إذن بنظر التفتزاني الإشكال يبقى واردا على السكاكي. بل يتولد إشكال آخر، قل ما زال بحثنا في أي شق؟ في الشق الأول. بل يتولد إشكال آخر، أنه أيها السكاكي ما دمت قد اخترت في المجاز العقلي، ماذا اختار السكاكي في المجاز العقلي؟ أنه يرجع إلى استعارة بالكناية، واخترت هناك أن قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون تخيلية وقد تكون مكنية، فكيف تأتي بعد ذلك في علم البيان وتقول إن المكنى عنها لا تنفك عن التخيلية؟ فالحاصل أن في كلام السكاكي يوجد تهافت بين ما ذكره في علم البيان وبين ما ذكره في علم المعاني في باب الاستعارة، في باب الإسناد المجازي. إذا يقول وأيضا إشكال آخر، فلما جوز وجود المكنى عنها بدون التخيلية كما في أنبت الربيع البقلة وهزم الأمير الجد، ووجود التخيلية بدونها كما في أفطار المنية الشبيهة بالسبع، فلا جهة لقوله في علم البيان إن المكنى عنها لا تنفك عن التخيلية. هذا كله إذا اخترنا الشق الأول. وأما لو اخترنا الشق الثاني، ما هو الشق الثاني؟ أنها مجاز. إذا نطقت مجاز، نسأل بالله عليك، هذه الاستعارة استعارة أصلية؟ لا، لأن الاستعارة الأصلية تكون أين؟ في الجوامد، ونطقت ليس جامد، فأنت فررت من الاستعارة التبعية وقعت في الاستعارة التبعية. غاية الأمر ماذا؟ غاية الأمر زادت الأقسام، لا أنها نقصت، في مثال واحد صار يوجد عندنا استعارتان. وإلا أي وإن لم يقدر التبعية التي جعلها السكاكي قرينة المكنى عنها حقيقة بل قدرها مجازا، فتكون التبعية كنطقة الحال مثلا استعارة. ليش تكون استعارة؟ ضرورة أنه مجاز علاقته المشابهة. والاستعارة في الفعل ماذا تكون؟ والاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعية. فلم يكن ما ذهب إليه السكاكي من رد التبعية إلى المكنى عنها مغنيا عما ذكره غيره، بل ماذا؟ بقيت الاستعارة التبعية موجودة وأضاف إليها استعارة بالكناية، من تقسيم الاستعارة إلى التبعية وغيرها، لأنه اضطر آخر الأمر إلى القول بالاستعارة التبعية. وقد يجاب يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.